الماعز الغنم ويركبوا في ايديه. فمن هون المشكلة نضيع على الناس. وانا بقول لبعض الناس يا جماعة انتوا اهل بوعلان ما بتعرفوا كيف يبروا. الله يخليك. يعني انا اتصرف يعني الحمد لله بالنسبة لهذا يعني اضع يدي. معلش يا استاذ قصدي كيف تفهم الناس. نحن هلا ما انا خايفين عليك. انت عرفت ان السنة ان يضع يديه قبل ركبتيه. لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يبرك كما يبرك بعيد من هذا الشوب عيوننا انه اول شيء بضع ايديه. وانت ليش تضع ايديه؟ يعني بيجي جدني وانا لا اعلم هذا النص يعني فاجد على صوتي. يعني جدك انت بدك تطول بالك علي يعني الله بلاك الليلة فيه بدك تصبر علي. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. كيف يبرك البعير؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه. فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير. البعير يبرك على ركبه. وين ركبه يا عربي؟ وين؟ في يديه مش في رجليه. معلش شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني حقيقة مصيبة الدهر أو الله يجي علم العرب بالنسبة للموضوع هذا قرأت بالنسبة لفتاوى ابن تيمية يقول لك باتفاق العلماء تجوز الحالتين. هذا من فتاوى هذا أنا عارف أنا عارف. لذلك هناك حديث ضد الحديث الذي يبرك. أنت ما خليك ساعة ما صدقتني بدك تصبر علي. بلاك الليل يصبر علي ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندك هنا أنت بتعمل السنة الآن. أنت لا تبرك بروك البعير. لا تضع ركبتي قبل كفي وإنما تضع كفي قبل ركبتي. هذه السنة. هذه السنة فيها حديثات. هذا أحدهما. وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه. عرفت كيف؟ وقبل ما اجيب لك الحديث الثاني بريد الفت نظرك. شو الحكمة من نهي الشارع الحكيم ان يبرك المسلم المصلي كبروك الجمال؟